السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بطاعته، وحثهم على التزام دينه وشرعته، وجعل أهل الطاعة هم أهل النجاة والفلاح، والقائمين بالعبودية هم أهل الفوز والنجاح. فقال عز من قائل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما نهاهم عن معصيته، وحذرهم من تعدي حدوده، وأخبر أن العصاة هم أهل الخسران المبين، وأن المتعدين لحدوده لهم العذاب المهين. فقال وهو أصدق القائلين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن المعصية شؤم على صاحبها، وليت آثار المعصية توقفت على صاحبها، بل إنها تتعدى على آثارها حتى تصل إلى البيوتات، بل وربما إلى المجتمعات. إن المعاصي آثارها سيئة على فاعلها، وهي سبب لهوان العبد على ربه أولا، وسقوطه من عين خالقه ثانيا، وذلك منذر بهلاك المجتمعات إذا فشى فيها المعاصي والمنكرات، إن لم يتدارك الله عز وجل برحمته عباده ويمن على عبده بالتوبة. يا مجاهرا بالمعاصي، إن خطركم على المجتمع كخطر من يجاهر بمخالفة ولي الأمر وأعظم، فالمتجاسرون على ولي الأمر في الأنظمة يرشدون الناس إلى الفوضى في دنياهم، والمجاهرون بالمعاصي يدلون الناس بفعلهم ذاك إلى التمرد على الخالق جل في علاه. إن المعصية شؤمها عظيم، وأخطر ما تكون على صاحبها إذا جاهر بها وأعلنها ولم يستحي من الله تعالى في إظهارها والتحدث بها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى، أي يدخلون تحت عفو الله وكرمه وجوده، مع ما عندهم من الزلات والذنوب والمعاصي. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، علمت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا واقع المجاهرين بالمعاصي الذين يجاهرون بمعاصيهم فيظهرونها ويكشفون ستر الله، وهو الستير جل في علاه، الستير سبحانه وتعالى. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأي إحسان في إظهار الفواحش والمنكرات لو كان لهم عقول يتدبرون، أو تدبر في المآل لو يتفكرون. وقد أجمع العلماء على أن الذنب ذنب، وإظهاره بعد ستر الله كبيرة أخرى، فتجتمع الكبائر على أصحابها. وحينئذ إذا سقط من عين الله فلا تسأل في أي واد سيهلك، لا يستحي من الله، ينشر في وسائل التواصل ما فعل في سفرته أو ما فعل في خلوته، وكأنه يظن أن الله لا يقدر عليه. والله عزيز ذو انتقام، يمهل سبحانه ولا يهمل، يغضب ربنا جل في علاه. فلا يظنن ظان جهر بالمعاصي أن الله غافل عما يعمل الظالمون، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. عباد الله، لنتأمل، فإن من أسماء الله الغفور الرحيم العفو الودود، فلماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرين بالمعاصي من عافية الله تعالى ورحمته وكريم حلمه وعفوه ومغفرته؟ لأن في المجاهرة بالمعاصي والإعلان بالخطيئات استهانة من العاصي بستر الله عليه، وتبجحا منه بتعدي حدوده، واستخفافا بوعيده، وفيها ضرب من العناد والمحادة لله جل جلاله. وقد قال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أيها المجاهر، إن في إظهار المعصية والتحدث بها تجريات للناس على فعلها، وتشجيع لهم على ارتكابها، وإغراء لهم بالوقوع فيها، فينتشر في المجتمع الفساد، وتشيع المنكرات بين العباد، وقد توعد الله بالعذاب الأليم من يحبون ظهور الفاحشة وشيوعها بين المؤمنين. فقال في كتابه المبين: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا يحبون أن تشيع الفاحشة؟ لأن نفوسهم أصبحت ضعيفة الإيمان، لا تفقه، لا تدرك عواقب هذه المنكرات والفواحش. الأرض أرض الله، والسماء سماؤه، والرزق رزقه، والملك ملكه، وأنت أيها العبد يا من خلقت من نطفة تجاهر بمعصية مولاك وتنسى أنك في نعم الله تتقلب في ساعة حياتك ولحظات أيامك. قال بلال بن سعيد رحمه الله: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة عياذا بالله. رواه البيهقي. يا مجاهرا بالمعاصي، يا مستعلنا بالخطية، استحي من الله. إذا لم تستحي من الله فاستحي من عباد الله، واحذر عواقب ما تدعو إليه بإظهارك ما أخفيته، بإعلانك ما سترته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم من حديث جرير رضي الله عنه. يا مجاهرا بالمعصية، يا معلنا بالذنوب والآثام، أما تدري أن الله حي كريم يستحي من عبده ويغفر له ويرحمه؟ أوليس حق الكريم أن تقابله بالحياء؟ أوليس حق الكريم أن تقابله بالكرم والطاعة لا بالغرور والمجاهرة بالمعاصي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. رواه البخاري من حديث أبي مسعود رضي الله عنه. معاشر المؤمنين، إن المجاهرة بالمعاصي والسيئات وإظهار الفواحش والمنكرات سبب لنزول عذاب الله سبحانه ونقمته على عباده. فقد قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، عباد وزهاد، أهل علم وتقى، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. والمراد بالخبث الفسوق والمعاصي، أو خصوص الزنا كما قال بعض العلماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. رواه أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمي المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. أي عباد الله، إن المجاهرة بالفسق والفاحشة سبب، المجاهرة بالفسق والفاحشة سبب لوقوع الأمراض الخطيرة المستعصية والأوبئة الفتاكة المميتة. فإذا كانت الدول تبذل أموالا لصد الأوبئة فعليها أن تبذل أموالا لمنع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن منعها سبب لتحصين المجتمع من أمراض مستعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الألباني. ألا فاحذروا عباد الله من الوقوع في المعاصي وإعلانها والتحدث بها وإظهارها، فإن ذلك مجلبة للنقم مذهبة للنعم. والمولى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه أجرا كريما، وأعد لمن عصاه عذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به واعترافا له وتعظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن عصاه أذله وأخزاه، ومن أطاعه أكرمه وأولاه. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. معاشر المسلمين، اعلموا أن الواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في المعاصي وارتكاب الذنوب التي تجلب غضب الجبار، وأن عليه إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يخفيه ولا يظهره تجنبا لسخط القهار، وأن يستتر بستر الله سبحانه، فهو الستير يحب الستر ولا يكشف ستر الله عليه عند الخلائق، بل عليه أن يتوب فيما بينه وبين الخالق وأن يسارع في ذلك قبل أن يأتي ساعة لا مندم فيها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. رواه الحاكم وصححه. ينبغي على الناس إذا رأوا معصية أن يستروا على صاحبها، ويحرم عليهم نشرها والتحدث بها، ويحرم عليهم نشرها والتحدث بها، لأن ذلك من إشاعة الفاحشة في المؤمنين. قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الستر على العصاة والمذنبين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما أن الواجب على الناس أن لا يسكتوا عن المجاهرين بالفسق والمجون المعلنين لقبائح المعاصي والذنوب، بل عليهم كف شرهم عن المجتمع بالنصح لهم أولا، ووعظهم وتخويفهم بالله ثانيا، والتحذير من ضررهم وإفسادهم ثالثا. فإن لم يرتدعوا يجب رفع أمرهم إلى السلطان أو الحاكم أو من ينوب عنه للأخذ على أيديهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، أي في القرآن، وتضعونها على غير ما وضعها الله. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وأخيرا، فإنه ينبغي علينا معاشر المسلمين تذكير أنفسنا والمجاهرين بالمعاصي، وكل ابن آدم خطاء، بأن باب التوبة مفتوح، فلا نقنط من رحمة الله وهو أرحم الراحمين، ولا من كرمه، فإن من تاب فقد أكرم نفسه، يستحق كرم الله وهو أكرم الأكرمين، الله تواب رحيم. وقال في محكم كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بشرط واحد: أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قبل هذه الساعة تب إلى الله، فإن الله قد فتح أبواب التوبة للعصاة والمسرفين، ووعدهم بالمغفرة وتبديل السيئات بالحسنات، فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإننا في المجتمع كأناس في سفينة، إن لم نأخذ بأيدي السفهاء ولم نتناصح فيما يصلح حال المجتمع غرقت السفينة فغرقنا، وإن تناصحنا وتزاجرنا نجت السفينة ونجونا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفقنا لهداك وأن تجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نعوذ بعقوبتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بعقوبتك وسخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهرنا وطهر ألسنتنا وطهر يا رب العالمين صحائفنا من ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء وبلاء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، والبسهما لباس الصحة والعافية، وارزقهما البطانة الصالحة. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.